من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولهذا لمن نخلق يا الله يتعلم إذا بلغ سن المكتب يا الله يعلمونه يا الله. هو إلى عاد لعاد رشيد يعلم نفسه، يعني التعلم واجب على كل مسلم ومسلمة. اليهود فيهم الأميين، قال جل وعلا ومنهم أميون، معناها جماعة أمي ثم لا تكتب ولا تقرأ، لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، معناها الكتاب منهم أميون، معناها عنهم قلنا عنهما أميون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، معناها عنهم القرآن يقرأوه تلاوة دون فهم، اللي منهم يقرأ أمانية. هذه من هون القاعدة العامة عن الكثرة سابقة الياء، يهون ما هي منطبقة على هذه الآية. أمانية مصرخية يا الله يشد كاملين هون، المعنى هون عنهم عن من اليهود جماعة أمية. الكتاب يرسونه توه اللي هو ذاك اللي عندهم منه يقرأه بدون فهم، وأمانية معناها تلاوة، لأن تمنى معناها قرأ. يقول الشاعر حسان بن ثابت في وصف عثمان رضي الله عنه، يقول تمنى كتاب الله أول ليلة، عنه هو عايد عثمان كان يختم القرآن بالوتر، الوتر بكتاب الله كامل 60 حزب يوتر بها كل ليلة. قال تمنى كتاب الله أول ليلة، عقب البيت ما سجدته غير محل الشاهد عن تمنى، معناها تلا معناها قراءة. حتى هنا من تفسيرات قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني تلاوة دون فهم وإن هم إلا يظنون، معناها عنهم ذاك اللي عندهم ظن ما هو يقين في واقع، إنما هو ظنون أوهام وصوف ذاك معنى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، ظنا بلا يقين بلا جزم، إنما هي ظنون وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، لقلنا عنهما الكلمة حرفوه عن مواضعه، وذاك اللي كان عندهم من كلام الله تعالى في التوراة اللي فيها أنه صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الشعر ربعتهم، هذا محاور، وكتبوا بيديهم شيء واستاوا كلام الله غير ما هو كلام الله، كتبوا عنه من صفاته، عنه ازرق العينين، وعنه طوال، وعادوا هذا يقراوه على اليهود اللي معاهم اللي معهم قوات معهم الزعماء الكبار. قال جل وعلا فويل معناها هلاك، جعل ويل كلمة عند العرب تقولها لمن وقع عليه الهلاك، لأن الويل في اللغة معناها الهلاك ومعناها العذاب، وقيل عن ويل معناها واد في جهنم، لأن صلى حد ما صلى، وعيده وقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذا عندهم ويل أنا أواد في جهنم، ولهذا قد اللي عندهم ملي في آية ثانية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واد في جهنم. ولهذا قد معهم سقر، ما تكون فيه سقر، قالوا لم نكن من المصلين، معناها لا صلوا حدها حد عادي تساوم فيها، والله ما يتوضا لها، والله ما يستحم قاع بالأحرار، هذه أودية حالة فامة في النار كاملة، هي ويلون الغي سقط. وعليه وصيكنا ونفسينا عن أن تم نعتناه بسلف نعتناه فيها بشروطها وأركانها. رأى واحد ما أتوضى وتوه قام يخبر يديه في التراب ويتيمم إلى عاد اللي حكمه ما هو التيمم، يعود الله وتوه لا يخذ براسه لا ما يشتوه يبطش. إذن يا الله انتم دائما دفوا الملي من نبرد ونتوضى ونستحمه. جاءك نسلكم من هذا العي اللي قلنا عنه واد جهنم هو استقره معهم الويل. اليهود هون الليلة إجبارنا عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، معناها كلام الله تعالى اللي في التوراة، التوراة لا كلام الله جل وعلا أنزله على بعض أنبيائه، كان كتاب أنزل الله تعالى على موسى، يعني هما عادوا يمحوا فيه ويكتبوا يبغاو. قال جل وعلا عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي وش يقولوا؟ ثم يقولون هذا من عند الله، يقولوا هذا كلام الله هم يكتبوا بأيديهم، وهذا خطير. كلام الله تعالى ما يعود ما الله يمسحه ولا الله معناها عنه كلامنا لن ينسخ به كلام الله، لأن هما يتلاعبوا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ما هو من نحن، هذا من الله، هي ما يحق. ثم يقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله يكش ليشتروا به ثمنا قليلا، يشتروا به الساعة من اليهود وش معاهم وثمن قليل، وهذا خطير جدا. شيخ العزاز ويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون، معناها هلاك لهم وعذاب عليهم بما كتبت أيديهم اللي كانوا يمحوا شيء ويكتبوا شيء، أي تراجمهم اللي محاوها غيروا في شيء، معناها أساسا غيروا صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت من كلام الله تعالى في التوراة، وأي تراجم. قال جل وعلا عنهم فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، معناها مما يكسبونه أي يعملونه، معناها دمار عليهم وهلاك وخزي وعذاب لهم ذاك اللي كتبوا بأيديهم ذاك اللي عادوا من اللي عدلوا بأعمال أخرى. إذن فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، معناها يكسبونه عملا، معناها ذاك اللي عدلوا من الأعمال ويل لهم به، وذاك اللي كتبوه من اللي بأيديهم اللي ما هو كلام الله ولا عنده به علاقة فويل لهم بذلك. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اليهود قالوا احنا النار قاعدة هنا احنا، هم من انشافوا عن النار عنه وعذبوا بها لأنهم سمعوا. فويل لهم مما كتبت أيديهم، هم اللي يعرفوا يعرفوا اللغة العربية، ويقول لهم مما يكسبون، قالوا احنا ذا النار مسنا لا ايام معدودة، الايام قالوا هم عنها 40 يوم المدة اللي عبد فيها اباؤهم العجلة، والله عنها قاعد لا 7 ايام لانهم قالوا عن الدنيا كاملة عن 7000 عنها 7000 من السنوات، وعن كل كل كل كل السنة له يعذبهم الله فيها نهار واحد يوفى منهم عقد ذاك. هذا هو اللي يقولهم يا غرماء حق شقالوا، قالوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قلنا عنها إما 7 أيام حساب عن الدنيا عن كامل 7000 سنة وهم عندهم كل السنة عذاب النار واحد، والله عنهم عندهم 40 يوم اللي عبد فيها أباؤهم العجلة

أحكام العبادات كلها بشروطها وأركانها وأحكام المعاملات، ياك حد يعود تصرفات اللي عدل شروط صالحة، لا قاعد مستوتو له في كل في كل في كل فعل به اللي عباد الجاهل، الجاهل قد تكون عليه حسرات اللي عدل شي ما يعرف أبعاده ولا يعرف تأثيراته شنو، لأنه هو جاهل. وابن أبي شمرة قد ذكر في عبادة الجاهل أقوالا تفي، وقيل يأثم عن الجاهل قاعد لا يأثم مسكين به اللي هو جاهل، وقيل يوجر، وقيل لا ولا وهو الأشهر. عليه أوصيكن ونفسي عن أن تموا تعلموا وتصبروا عن الأحكام لمتعلقة عباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وآدابنا وسلوكنا مع الآخر، فكامل الشريعة منظمته ما فرط على الكتاب من الشيء. إذن والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك، أنا هم هذا، أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أنا هذا عكس كلي كفروا وعدوا سيئة كفروا ثم لا عليها ولا آمنوا، هذا هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنا عنهم قرأوا وعملوا الصالحات بعد الإيمان، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الجنة أجبرنا في آية ثانية، سابقوا إلى معهلة من ربكم، والجنة عرضها كعرض السماء والأرض لمن الله يراها، وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. راه هون هاي لا يهون هي أرجى آية في كتاب الله تعالى، لأنه ما فيها وعمل الصالحات اجبرنا عنها الله يراها. الحمد لله، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الأعمال الصالحة يا الله كم نعدوها دائما، وحد عادي عدلها راه ولا يعود محبب عند الناس كاملة، أنا ما تعد مشكلة في المجتمع. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وفودا، أنا محبة لك نقول بالنسبة خلاص وفاهموا ما تلو كيسنا، لأنهم شاءوا الفوق لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. أرى هو ما يلا حد يصعد على هذا باش عود غالي عبد الناس لك عاد رياء ولا يتواصل يرجع وصوه، أرى هو عاد غالي تقائيا ما تمجمل شيء، لأن الله تعالى بالحديث إذا أحب عبدا قذف حبه في قلوب الناس، يقول الملائكة عنهم يقذف الحب ذاك الشخص في قلوب الناس. امرأة اصطفت رجل وبحال ثم اللي عنه أبعضه، وليقول الله تعالى لهم اللي مشي ملائكة يقولهم عنهم لأن ذاك عنهم يبعضوا في قلوب الناس، ولهذا استمع الناس حد السنين قال وخذ حد قال أسفو والله كذا. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا منها محبة في قلوب الناس كاملا والإيمان نبوهم كاملا نعود. إذن والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. زين، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، هذا هنا اللام اللي من من سلبيات اليهود ومآخذهم، معناها اذكروا أيضا إذا أخذنا معناها منين قبلنا الميثاق اللي هو العهد، الميثاق اللي قال العهد اللي مؤكد بالإيمان، معناها حد يقول شو يحدث عليه. إذن وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل معناها أخذنا عهدهم وميثاقهم وحلفوا على ما عاهدناهم عليه، عدنا على الإمناش ده هو الله يقول جل وعلا لهم راهو هون أثمن مسائل أثماني شنية وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذه واحدة معناها أخذنا عليكم عهدا، معناها أخذنا عليكم عهدا يا بني إسرائيل، حوله هو لا تعبدون إلا الله، بعد قاع معناها الله جل وعلا هو الإله الواحد، هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، هذا أنتم أخذتم على أنفسكم به ميثاقا وحلفت عليه. إذن وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذه واحدة من الثمانية. الثانية شنو؟ وبالوالدين إحسانا، هم اللي أخذتم العهد والميثاق وحلفتم عليه عنكم لا يتعودوا سفر الوالدين. وبالوالدين إحسانا، الوالدين بهمتنا العظام عند الله جل وعلا، كلما جاء توحيد الخالق يجي شأن الوالدين، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حسنا، كلما إجبرنا العبادة لله تعالى وراها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لكن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لين جاءت العبادة وبالوالدين إحسانا. يقول الشيخ آدم نوع عنده البرور، البرور يقول حمدا حمدا لمن قرن بالإيمان الإحسان بالآباء بالقرآن وبالنعيم وعد الأبرار ولم تكن عدته ضمارا، معناها عن الحديث فيه ويل، أنا الحديث فيه رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، أنا هذا الشخص والله لما رغم أنفه الزادية قالوا له منه قالوا ما أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة، أنا حذرك والديه ولا حد منهم ولا أدخل الجنة، أنا عنه لا معهم الطالب به اللي كان بإمكانه دخول الجنة نهارا جهارا إلى عاد اللي ضر والديه، والله ذاك اللي منهم معاه مازال حي، وعليه وصيكن بعنه اللي حطاه الله عنه عنده مازال والديه ولا حد منهم عنه يعتني به تمام الاعتناء. ولهذا قال جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هون الميثاق اللي أخذ الله تعالى على مثال في أزمن نقاط أزمن بنود، الأولى منهم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هيك واحدة، وبالوالدين إحسانا، اثنين، وذي القربى هي الثالثة، لا أحد يعود ذي القربى يعطيهم حقهم، الحقوق مبينة في قوله تعالى وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هون واليتامى عاقب القربى والمساكين، هون ما يلا هون يقول عليكم ترتيب اللي في هيلياتهم، قرآن بليغ وعجيب وفي شيء حد انتبه له وضاقت عن سوء تم لا دائما يحلو له عنه يسمعه. هون مثلا الترتيب هون بدا حسب الأولوية والأهمية والتقديم، شوفوا منين جاءوا الوالدين، عاد يا الله يجي حد مولي قريب من قدهم قدهم الله من قد البوه، جيه القريب حد وصله راه أنفق ووصل الرحمة، بنين جانا للقرباء شعن مشور اليتيم، واليتيم تنقال اليتيم في البشر معناها ذاك اللي مات بوه لأنبوه واللي ينفقوا عليه ما يهمه بوه غير اليتيم الحيوانات ذاك اللي مات أمه، معناها مثلا نعشة ولا عنز ولا شيء إذا مات لهم هي قال له ذاك اللي خلقه هو اليتيم يغير في البشر اللي يتم اللام اللي بوه اللي ولي عند الأمور المادية وعند الحضانة المادية لهم اللام شارت على كل حال شيء كبير يغير ليوتهم اللي يتم اللام اللي بوه في البشر هم اللي بيوها عند البلوغ ما لا يسمى بعد البلوغ، هذا حديث أنا حد بلوغ ما سيتيه. إذن تخفيف هون عشيد لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، المساكين واليتامى به المسكين يقد يعود عند الشراس به اللي غاف عاد لقاش كبير، هذا أقدم منه اليتيم. معناها ترتيب الآية هون النسقي حسب الأولوية وحسب ملي تقديم من حيث المعايير اللي قلنا هنا فيها عن الوالدين والقريب واليتيم حد المسكينيش. إذن وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وعقلك وقولوا للناس حسنا، هي قراءة حسنة معناها يا الله حد ما يقول حد شيء ما يبغيه، يا الله حد يقول للناس هذا كلي مطابق، ويا الله حد لأن الإذاية للناس وش اسمه ذاك ما يتبس. ولهذا حد ردنا عن يرضي أخيه ما خلاه تلك الغيبته رد الله عنه النار يوم القيامة، ومن يرد عن عروضه خوثي رد الإله ناره عن جثته. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا جاءوا ثمانية معناها عن أثمن وصايا أثمن بنود أخذ الله جل وعلا على اليهود ميثاق عليهم وحله عليهم يغير ما التزموا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم عبد كامل ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أنا هذا الميثاق اللي أخذته وحلفت عليه ما التزمت به ثم توليتم إلا قليلا منكم، لأن قلنا عن ثم حدينا آمنوا غير الأكثرية منهم ذاك الميثاق اللي انقضى عليهم وحوليه ما عدلوا، هذا واحد من من من مجال التأنيب اللي يعدل اليهود ولا فاتوا فضل. الثاني وإذا أخذنا ميثاق أنا أمر لي خارج مرة ثانية ذن ميثاق التزموا به وحلفوا عليه ولا خوف من هذا. وإذا أخذنا ميثاقكم شئثاش لا تسفكون دماءكم، معناها لا يقتل بعضكم بعضا، أنا ما تقاتلوا. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أنا ما يمرق بعضكم بعض من وطنكم من دياركم. ثم أقررتم هذا ملي ثم أقررتم أنا قضيت به وأنتم تشهدون، أنا هذا كامل كل ثم قارن بينكم عدلتوه وأخذتم به مع الله تعالى ميثاقا وحلفت عليه غير ما توفوا ذاك اللي تقولوا. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارعة تفادون، هذا في تناقض. ثم قال جل وعلا عنه ثم أنتم هؤلاء هنا معناها داش وضاحنا ثم تعيد يا محذوف معناها ثم أنتم يا هؤلاء ثم أنتم يا هؤلاء والله هي منصوبة على الاختصاص ثم أنتم يا هؤلاء اشتعبلوا تقتلون أنفسكم قبيل الميثاق فيه لا تسفكون دماءكم انتم هون حالا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. الثانية مدة قبيلات بارنا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم هنا تياهي ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم منكم صيف الفريقة أنا جماعة لامكم كنتم أنتم عندكم ميثاق مع الله عنكم هذا ما تعدلوا إذا ثم أنتم هؤلاء فما ثم أنتم يا هؤلاء اشتعدلوا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم أنا التعاون عليهم بالإيماء والعدوان وهذا ما هو الميثاق اللي كان بينكم مع الله جل وعلا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإيماء والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أنتم تصنعوهم وتكثرون مع ذلك من يشوفوا أسارى تفادوهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم لأن وقف عن هذا به متواصل إذا لايات الليلة فيها واقع عجيب بالزين وقصص عجيبة أحوال اليهود اللي دائما موافق ما هي وافية وعهودهم ما هي وافية ونفاقهم ملي أكبر من ذلك ما يوصل إذا لا ينتابع إن شاء الله تعالى مع الفقه اللي كنت نقول لكم حالا عن يا الله حد يعود تعلم الفقه وعمل به يا الله حد يسول عن كل شيء يقد يعود له يصحح له مساره في الطهارة في العبادات في كل شيء ياك يعود على بينتين مما يفعله لأن العبادة الله تعالى لا يتعبد بغير ما شرع أنا أشي ما هو مشروع العبادة فيه ما أصح والواحد ما يجي إحنا ما يتحى علينا وحبوه عالم والله قوله والله خوذك ما يوصيه بعالم أنا يا رحمن تعلمه ياك نعود نقدنا صح عباداتنا ومعاملاتنا والعلم ما يتجد لا بتحدي عود قراءه وتعب في تحصيله فسأل عنه وعرضه قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا يا الله نسوى العلماء اللي منا عنده شيء ما يعرفه يقول العالم هذا شيء عدل فيه احنا مطالبين بالسؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون العلم صعب لا بد حد يعود سهرة الليالية وتعب فسأل واصطحب العلماء وذاك منها عنه صحبهم وجاءهم وقرأ أنا لا بد أن من كاملين وراهو من علم فقد جهل كل ما عاد حد عالم هو اللي عرف عنه عاد جاهل أنا إحنا اللي مانا علماء نعرف عنه أيضا نتعلمه ويجب علينا أن نتعلمه الليلة عندنا درس في ابن عاشر كما هو العادة وأعتقد أننا كنا في الإمامة الليلة عندنا وجاز عنين وأعمى الكن مجزم خف وهذا الممكن والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد فقطت عنها عدلا وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا ساجدا وراكعا ألفاه لا بجسة متابعة هنا وجاز عنين أنا عن تجوز إمامة العنين هي خالق أمور في الشريعة عند فصولة تحدث عنها عن فم أمور تقع الرجال وش يقع للنساء هي عيوب صح التعبير الجنسية إلى عادة اللي خالقة وعادة السجد جات للسجد وعادة معاه هو فيه هيك العيوب اللي منها الجب قال قطع ذاك العضو الخاص ثم العنة ثم الاعتراض هذا من ذاك اللي يصيب الرجل العنة اللي عدنا الليلة هي لا حالة من الحالات هذه معناها الإمام اللي ذاك هو صلوا به ما يخصص به هذا ما هو قادح ما هو قادح إمامته وجاز عنين أنا عن تجوز إمامة العنين راهو في المقابل فمقلي أمور ثانية في النساء بما فيها قمر الشاة والإغضاء البحر معروفة عند الفقهاء. الليلة اللي عدنا منها صوف هو الإمام عن ابن جعود معاق عنده إعاقة هي اللي قال وشاز عينينه. هو صغير ذكر جدا الذي لا يتأتى منه اللطو وجاز عينين وأعمى. الأعمى والذي جاز أن نصلي به لأن الأعمى له شارحة لم يعصي بها الله جل وعلا، عنده شارحة ما قد تصل بها الله يساعده ذاك راه صعيب، لأن هذه الشارحة اللي نفتح دائما كنا يخلص فيها الأمور كاملة راهي مشكلة. وإحنا كلنا عنده يا الله يعود يحافظ على أمانة عينيه وسمعه وبصره كامل وكرعيه وكرشه كامل يرجع للعينين بعد مشكلة. الله جل وعلا كلنا عطاه جفن يطبق على العين إلى عاد حد شاف شي ما يلا شوفه لا توج ما مر عينيته. ذاك هو الشجاع اللي هو البطل. الشجاع ما هو ذاك اللي يحبط الثمار وقوي كل شيء. يقول الشاعر ليس الشجاع الذي يحمي فوارسه يوم اللقاء ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن المحارم عن المحارم فهو الفارس البطل. أنا الشجاع هو اللي يتحكم بعينه يعود قد يغمضها إذا شاف شي حرام إذا شاف شي ما يلا يشوف. والعين هذه هي من نعم الله على العبد، ويا الله يعود يوظف النعم الله الطاعة، لأن حد وظف المعصية تقعد تشوف ساعات ضعيفة يقدر يعود يقدر يوقع على الشتين يقدر يعمل به اللي النعم نعم قيدها هو توظيفها للطاعات. ولا من لدى حد يوظف نعم الله في معصيته، يوظف العين في المعصية السمع في المعصية الكراه، هذا ما يتوظف. إذا الخلاصة عنا جائز أن نصلي بحد أعمى، هذه جائزة به اللي وقع أفضل يلقى عنه أفضل من ذاك اللي شوف، لأن له جارحة لم يعصي بها الله جل وعلا. وجاز عنين وأعمى أركنوا منها عنا يجوز لنا أن نصلي بإمام أركنا، منها عنه عنده حرب ما يقدر ينطق به لأركن. بعض الناس عنده راء ما ينطقه والله خاف والله. المهم عن هذا ما عنه ما به جهل، ما طاع الله أن ينطق حرفا معينا، هذا يسمى لكنة. تقلنا من قدام أقسام اللحن عن حد أركان قد يصلي به، اللي ما يصلي به حد جاهل هذا الحرف ما يعرف شنو هو النطق ما يؤديه كما هو، ذاك هو اللي لحنه خطير. غير حد أركانته ما طاع الله أن ينطق سن ولا شن شين مثلا عنده حرم ينطقك ما عنده مشكلة. وجاز عنين وأعمى أركنوا مجزم الخف. المجزم جذام مرض داء يأكل اللحمة وربما أكل العظم يشيز أطراف يبدأ بالأصبع والقرعين يوكل اللحم والعظم، هذا حد قعلوه بتوصلوا به لعاد اللي مزال خفيف به اللي قال مجزم الخف، معناها الجذام اللي خفيف. أما الجذام إذا اشتد فلا يؤتم بصاحبه وليبعد عن الصلاة بل قاعد عن المسجد، ما يبقى يشيل المسجد به اللي علوه الناس ذاك اللي والله يعديها والله شيء. والجذام عايد يسري إلى 40 جذام، إذا أنا حد ذاك كيف لعاد متكيم ذاك فيه ما يصلي بالناس معنا بل قاعد ما يصلي قاعد مع الجماعة. مجزم الخف وهذا الممكن، والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلة، معناها عند الإمام اللي صلي بينا إلى قام الركعة خامسة والله ثالثة في الثنائية الصبح مثلا والله ركعة رابعة في المغرب، المأموم اللي وراه عنده أوجه معناها عنده أقسام اثنين يتيقن عن الإمام أنه قام الزايدة يلا يقول له سبحان الله يلا يسبح له، من نابه شيء في صلاة إمامه فليسبح، حتى النساء يلا يسبح الإمام إلى يقلب الحال عن هو يخلي حذاهم صوب خطايا اللي يسبقونه ولا يصفقنا. أنا يا الله لا يسبقته تصفيق اللي قال هم اللي هو ضرب الكيف أصبح واحد ما هو تصفيق الثاني اللي يجينا سنتين ولا يصفقنا هنا معناها وتوب ما تنضرب الكيف أصبح واحد ولا أصبعين وإنما عليهن أن يسبحنا إن داحونا عن الإمام اللي يصلي معاهم وقالوا خطأ ولا عادي الإمام دائما ينسى يخطأ إذا الإمام لا أخطأ قعد في غير محل جلوسه والله أوقف ما يلا يوقف إحنا جراه الله نقول سبحان الله راه هو إذا ما أفهم يا الله نكلم ونقول ركعة زايدة والله قوم والله لا كتوف اللي واقع نعبر عنه نقوله أنا قد قلنا مرة أنا عن حضرة آجي ذوب إمامه نجاسة عنه أراه إياها أو عنه ملي قد يكلمه إلى ما شاف هيك النجاسة عنه قد يقول الله كلام قد يستعمل يا رب يستعمل كلام لإصلاحها كلام لإصلاحها هنا تجاه لا ينسبه الإمام عن رهوة قام الركعة زايدة الإمام ملي شيخ راسه العاد اللي عارف عنه متيقن عنها ما هي زايدة ما يرجع عن مفحات اللي عندنا الاثنين قال ورجع إمام فقط لعديني لم يتيقن معناها إذا عاد ما هو متيقن إذا عاد متيقن ما يرجع عنها ويمشي يصلي توف قال لي هو قد يعود الإمام وحدنا الركعات اللي يصلي وبالأخص بحالة السر قد يعود الفاتحة ما قرأها فيها إحنا ما نصلي طول وعليه يعود مطالب عن يجي ركعة بلدها عليه منين يستبحوا لصوف ولا يرجع ثم احنا بعدين لان احنا متيقنين عنه هو انه ما انه تم راه هو لا جاب ركعته وسلم وقال ان عنه قام لموجب عنه قام لي احل بالفاتحة تستسري ركعة سرية ولا شيء راه نحن اللي كنا بعدين اللي من قبيل سبح وكلم الامام وبقي على يقينه من يسلم الامام يجيب احنا ركعة اللي قال انه هو عنه قام لها بيده كانت متبقية عليه اذا الامام يلا يتبع في غير حد متيقن عنه عن الامام عنه اخطاء ما يتبعه يسوى صف القيام وصف القعاد في غير يلا يسبح يقول سبحان الله والى ما افهم يقول ركعة زايدة يا غير الوقت اللي تحجر يقينه يا الله يوقف معاه بيجي هو يجهد لا ما حد متيقن أنا عن حد من نقعد وقف الشك أقف يقين ذاك عاد شك يا الله يبادر يتبع الإمام بيجي يبدو عنه ما كان واليقين ولا ينقلب شك أنا عنه ما كان متيقن الإمام يحمل عنا ياسر حتى اللي منا مثلا الإمام نسأل وسطاه واحنا ملي نسيناها معاه اللي قاعد يقعها حتى قاعد احد جابها الامام ما جابها قاعد بلا فايده لانها هي لابد عود الامام جابها المهم بقى الامام مطالب قبلي عن سنن ثلاث واحنا فينا حد مسبوق غير الساعه يجيب القبلي مع الامام ولا جاب معاه راه هو اذا قام لقضاء ما عليه له المسبوق هذا ما عليه يجيب ذاك القبلي به اللي حامله عنه الإمام الحديث فيه الإمام ضامين بالقلاءة والسنن للركعات والسجدات إذن والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد فققت عنها عدلة مناها زيادة محقة عرفت عن الإمام أنه زادها خليها عنك لا يجيب معه يغير سبح له يصون ثمرة وإذا ما أفهم كلمه وتملا قاعد ما دام يقينك بحالته ثابت كما كان فإن تغير اليقين يا الله حديث بعلمة الإمام نقل فيه عدم السهوي ليقوم لا واعد شيء قد ما لا واعد شيء به اللي هو القائد وهو اللي نقل فيه عدم السهوي والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة خلا حيد حرف استثناء وخلا وعدا وحاشا اللي وراه من صب ومن جر أنا هم قد نقوله والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة والله حلا زيادتين لأن المستهنى بحلا وعدا وحشام صب وجر حلا زيادتين قد حققت عنها عدلا وأحرم المسبوق غورا ودحل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا ساجدا وراكعا ألباه لا في جلسة وتابع منها عن المأموم حد من جاول حق الإمام يصلي يا الله يجي وجي حال معه ذاك اللي وفي وتوس وشنو وأحرم المسبوق غورا منها لا نحرم مع الإمام يسوى الإمام راكع يسوى واقف يسوى ساجد يغير حق وتوف إلى عاد الإمام راكع الله ينحر المرقين وحده مكبر الإحرام بعد قاعد دخول الصلاة ومكبر مريد الركوع بينما ما يعود قاعد مكبر لا مرة واحدة الإحرام وجو قاعدين وتوف لأن القعاد ينشاهد لا من تحت لا من عبد السجود ما ينشاهد من فوق لأن الله ينكبر صلى مرة واحدة نقول والله أكبر ونشو قاعدين ما كبر مثل ثاني ولهذا قال معاشر مكبرا ساجدا وراكعا ألفاه أنا أراه جبره لا في جلسه وتابع العاد اللي راه قاعد تكبيره فما لا الاحرام وشي قاعدته لانه ما يلا كبر القعاد به القعاد ما يشي احد من القيام وانما ياتيه من السجود اللي جاي من تحت اذا الحديث فيه من جاء فليبادر انا احد من جاء الله يبادر يحرم مع الامام وحد ما بادر فحد اصاب القاسي وذاك حد عصاه وحد عصى الله إذن وأحرم المسبوق فورا العجلة ودحل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا ساجدا وراكعا الفاغنا مكبرا مرتين واحدة الإحرام إلى عاد الإمام راكع والله ساجد وإلى عاد الصاد الإمام واقف إلى الإحرام طوف والله اللي قاعد لا الإحرام طوف ونشو معاه ذاك اللي هو بيوته حد صممنا شك في إدراك ما عرف كان الركوع دركوا ولا ما دركوا لك راك حيضغيها عنه في ولا بد يعود تيقن أنه أدرك الإمام في الركوع يغير بعد المؤلم على ذاك إلى عاد حد من المحرم فرك على أولى مثلا وفاتوا ركوع الإمام قلنا عنه ما يلا يركع لأنه يعني يا الله يتبعه ولا أبشي ما هو ركع الأولى يغير بعد إلى قام هو وركع ورفع ويركع ألغاها عنه وجاب ركع أخرى بلدها يرحام تدعون رباعية يعود الفعل صالح بإذن الله حاصل إذن منين حد يركع مع الإمام ركع الأولى في ثالث ركوعها في حالة أنه ألغى تلك الركعة وأتى بركعة بدلها تكون الصلاة صحيحة إذا مكبرا ساجدا وراكعا أبداه لا في جلسة وتابعة لا يمكنه إن شاء الله بلال.